حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة، والتي نص الله سبحانه وتعالى فيها على ما حرمه علينا. وقلت لكم هذه الآية من الأهمية المكان، ذلك لأنها تتعلق بما يدخل في جوف الإنسان، وبالطبع يأتي في مقدمة المحرمات ما يطعمه الإنسان، ذلك لأن لحمه ينبت منه وهو يدخل في تكوين الإنسان ولا يستطيع أن يرده مرة أخرى. ومن هنا كان الطعام الذي تأكله ينبغي أن تتحرى فيه الحل، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل يعني جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، والرجل يكون مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، يطيل السفر يرفع يديه يقول يا رب وأنى يستجاب له. ومن هنا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. من هنا القضية كانت من الأهمية بمكان، والآية نصت على أمور كان ينبغي أن نتوسع فيها، خاصة لأنها إشكالات نتعرض لها في هذا العصر، وكثير من المسلمين للأسف الشديد يجهلون مثل هذه الأمور، خاصة فيما يأكلون وما يشربون وما يلبسون. ومن هنا كان لابد أن نتوسع في فهم وفي شرح هذه الآية الكريمة. ومن هنا وقفنا مع قوله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة، وهذا أول شيء نصت عليه الآية الكريمة. قد عرفنا ما هي الميتة وما هي الاستثناءات التي أعطاها لنا الشرع والرخص التي رخص لنا فيها الشرع. في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث في أن الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا ميتتان، تحدثنا عن واحدة وهي الجراد، وأما الثانية فكانت تتعلق بالسمك. وبالطبع كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى أحل لنا صيد البحر وطعامه، أما عن صيد البحر فأنت تستخدم الأسباب لاستخراج السمك وهذا هو الذي تصيده، وأما طعامه فهو الذي يلقيه ويخرجه لك دون سعي منك. يعني لا بتجيب سنارة ولا بتصطاد ولا بتجيب شبكة ولا بتبذل جهد، تبقى قاعد على الشط البحر يقذف لك ها بما يجود به عليك. هذا يسمى طعام الايه، طعام البحر كما بينا في المحاضرة السابقة. ومن هنا قلنا ما ألقى به البحر فهو حلال طيب، وليس هناك قيد ولا شرط ان السمك لكي تأكله لابد ان تصطاد او اصطاد لك احد، لا، فما القاه لك البحر فهو ايضا حلال طيب، حتى ولو وجدته على الشط وقد فارق له الحياة فهو حلال طيب ان شاء الله تعالى. وقفنا عند قضية في هذا الموضوع وهي قضية السمك الطافي. قلنا اللي بتصطاده ديك انت بتخرجه بايدك بيخرج حي اولا وبعدين بيفارق الحياة. ما يلقيه لك البحر تكلمنا ايضا فيه. طيب انت في قلب البحر فوجدت سمكة طافية كبرت او صغرت، ان شاء الله يكون قد كده، كبرت او صغرت كما قلت في المحاضرة السابقة، هذا الطافي يؤكل او لا يؤكل؟ وهذا يعني انك قد رأيته في الماء وقد فارق ليه فارق الحياة، طافه بفارق الحياة، ميت، طلع ميت على وش المية كده فارقت الحياة، تأكلها او لا تأكلها؟ قلت لكم في المحاضرة السابقة ان ابا بكر، وهذا قد صح عنه وبينا هذا في المحاضرة السابقة، كان قد نص على ان الطافي حلال فأكلوه، اليس كذلك؟ حلال فأكلوه. فقلت هذا الطافي حلال يؤكل، ولكن هناك شرط ينبغي ان نلتفت اليه. قل ما هو هذا الشرط؟ هذا ما وقفنا عنده. الشرط ورد في روايتين، رواية لابن عباس ذكرها البخاري تعليقا ووصلها الطبري بسند صحيح، ورواية لأبي أيوب الأنصاري أخرجها البيهقي عنه بسند صحيح. أما رواية ابن عباس فيقول الطافي حلال إلا ما قذر. الطافي حلال إلا ما قذر، هذه رواية كما قلت أخرجها البخاري تعليقا ووصلها الطبري في تفسيره. أكرر، عبد الله بن عباس يقول الطافي حلال إلا ما قذر. قذر يعني إيه؟ يعني تيجي تطلعها تلاقيها نتنت، تعبير واضح، أظن التعبير واضح كده، تلاقيها نتنت. هذه الذي وصلت إلى هذا الحد إنها أصبحت منتنة لا يجوز لك أن تأكلها. ده يا راجل حتى لو أنت أصيدها بإيدك وحطيتها في بيك واتقلبت من حلال كده وبلقيتها نتنت وريحتها عفنت، استحالة تعمل إيه؟ استحالة تأكلها. فقال إلا ما قذر. ولذلك رواية البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري أنه خرج في رهط فركبوا البحر فوجدوا سمكة كبيرة طافية، حباك بيه طافية، فقالوا يا أبا أيوب أنأكلها؟ فقال أتغيرت هي؟ تغيرت يعني ايه؟ اهي بقى الحتة اتغيرت كده ونتني زي ما قلنا، أتغيرت هي؟ قالوا لا. قال فكلوا منها وارفعوا لي نصيبي وكان صائما. يعني احجزوا لي ايه؟ احجزوا لي منابه خلاص، وكان ايه؟ وكان صائما. يبقى القيد الا ما قذر، اتغيرت هي خلاص، ما لم تتغير قل لي طيب ما هي ميته، ما انت كده كده على ما بتطلعها بتقول ها ما بتموت بتموت، ما هي ميته ميته، وحلت لك وحلت لك. وعلى هذا فالسمك الطافي حلال ما لم يقذر ويتغير بمجموع لفظي هاتين الروايتين. خلاص. السؤال الآخر الذي طرحناه، إني الحيوان الذي أبيح لنا أكله زي ما اتكلمنا الجدي الخروف المعزة كل الحاجات دي خلاص، اللي هي الأنعام الإبل والبقر والغنم مش كده خلاص، هذه الذي أبيح لنا أكلها أنت لكي تأكلها لابد وأن تقوم بتزكيتها، بتذبحها يعني، فهب أنك ذبحت بدنة وهو ما كان من الإبل أو بقرة أو شاتا، ثم اكتشفت أن في بطنها ولاد له، خلاص بلغتكم يعني كانت حامل يعني عشار يعني، خلاص ما حكم ما يوجد في بطنها؟ طبعا باتفاق أهل العلم إن خرج حيا حيا زي ما قال أهل العلم خلاص وجدت أنه في حياة، يحرك ذيلا وقدما وكذا وكذا وكذا وكذا، بالاتفاق لابد وأن تزكيه خلاص. لكن القضية التي اختلف فيها الفقهاء لو أن ما في بطنها، ودي واحد من الحي من هنا ذبح شاة وقال أنا وجدت في بطنها يعني خروف صغير من حي من عندكم من هنا في العيد الماضي، أعمل إيه؟ أعمل إيه صحيح؟ فوجده قد فارق الحياة، لأن أنتوا عارفين إن هو بيتنفس عن طريق الأم، الأم لو ماتت هو بيختنق بيختنق فبيموت، فمدام اختنق امتنع عنه الهواء اختنق، احنا عارفين ان مما حرم علينا والمنخنقة، خلاص المنخنقة حيوان اللي بيختنق فده محرم عليه، زي ما قال في اهل العلم ان يدخل رأسه بين قصبتين يعني يجي بين حديدين كده يروح مدخل دماغه ما عرفش يطلعها من خلق يموت، ده بقى اسمه ايه؟ ها منخنقة، يحرم علينا ان نأكله ان نأكله. فالسؤال القائم هنا، هذا الذي كان في بطن الام وانا زكيت الام ذبحتها فعلا خلاص، فاكتشفت ان هذا في بطنها خلاص، ايه حكمه؟ احنا عرفنا لو في حياة خلاص هنذبحه وراخر ونزكيه وخلص المسألة، لكن القضية لو انه لم تكن فيه حياة، ادي واحد اتنين، وممكن ما يبقاش فيه حياة ومكتمل الخلق، وممكن ما يبقاش فيه حياة ويبقى ناقص الخلق، صح؟ لسه ما اكتملش، حكمه ايه؟ تعال نشوف بقى الفقهاء قالوا ايه وليه. خلاص الشافعي واحمد على ان زكاة الام زكاة لما في بطنها، بدل ما انت ذابح الام ومزكيها يبقى اللي في بطنها كمان مزكى، اكتمل او لم يكتمل ما دام قد خرج من طور الدم، تعبيري واضح؟ خرج من طور الدم يعني ايه؟ يعني بقى عظم ولحم، لان احنا عندنا اطوار الخلق مش خلاص مش كده، نطفة وبعدين ايه علقة وبعدين مضغة مش كده، وبعدين عظام تتشكل ثم كسونا العظام، ايه ده بيحصل مع الانسان ومع الحيوان الشبعان فيها، مش مع الانسان وبس، مع اي شيء بيلد لابد ان يمر بالاطوار اللي انت سامعها دي. فمادام خرج من طور الدم ودخل في طور العظم المكسلح سواء اكتمل او لم يكتمل خلاص، عند الشافعية والحنابلة زكاة الأم هي زكاة له، فهو حلال طيب يؤكل. انت بقى نفسك تعافي دي قضيتك بقى، لكن هو حلال يؤكل خلاص. الإمام مالك قال هو حلال يؤكل بشرط أن يكون قد أشعر واكتمل خلقه، يعني الجلد بتاعه طلع فيه شعر واكتمل خلقه، ده شرط الامام مين؟ الامام مالك. يبقى الامام مالك معاهم بس بالشرط ده، ابو حنيفة يحرمه على الإطلاق، يحرمه على الإطلاق. كمل مكملش، بدم ذبحت الأم وخرج وقد فارق الحياة فهو عند أبي حنيفة ميتة منخانقة لا يؤكل بأي حال من الأحوال. خلاص. طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا قضية انك لازم تتعصب في مذهب وتمشي على مذهب، ده كلام فارغ. نحن ننظر في المذاهب جميعا، نحن ننظر في المذاهب جميعا إلى أدلتها ونقول الجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونحن ندور مع الدليل. وهم أيضا دعوا الناس إلى ذلك، دعوا الناس إلى ذلك. إذا رأوا كل الفقهاء قالوا إذا رأيتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. مش حاجة بقى تسمعها تتعصب ولازم تعيش على مذهب والكلام الفارغ اللي بتسمعه في إعلامنا الهايف ده أحيانا. خلاص. طيب احنا عندنا آراء ثلاثة، ايه مستدل كل رأي؟ ناخد مما انتهينا. احنا انتهينا عند ايه؟ ابي حنيفة. سنأخذ مما انتهينا. ابو حنيفة قال الزكاة اللي هو الذبح يعني يتعلق بكل نفس على حدتها، فلا يقال إذا ما زكيت نفسا فقد زكيت الأخرى، هذه نفس تحتاج إلى زكاة وتلك نفس تحتاج إلى زكاة. هذا رأيه، دي نفس حيوان مستقل محتاج إلى زكاة وده حيوان مستقل محتاج إلى زكاة، فلا يمكن أن يقال إن تزكية أحدهما تغني عن تزكية الأخ. ما أقولش إن مدام زكيت الأم يبقى زكيت الابن، هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. فكل حيوان له نفس مستقلة تلك النفس تحتاج إلى زكاة مستقلة، تحتاج إلى زكاة مستقلة. خلاص. الفقهاء الثلاثة الإمام مالك، وده دليله، دليله ما اختلفش عن دليل السابقين، الإمام الشافعي الإمام أحمد استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. هذا الحديث حاول من حاول أن يطعن فيه بالضعف، واخد بالك، وهذا كلام مردود عليه. ليه؟ الكلام بقى يحتاج لشرح طويل أرخصهولك في كلمتين. بعض طرق هذا الحديث فعلا فيها ضعف، فاللي حصل ان هم بصوا في بعض الطرق الضعيفة وراحوا مضعفين الحديث بأكمله. الحديث ده جاي من 11 طريق ومروي عن 11 صحابي، تخيل، تخيل 11 صحابي. ومن هنا هذه الطرق فيها طرق صحيح، لكن حتى لا هفترض ان كل الطرق فيه ضعيفة. احنا قلنا قبل كده ان ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف بيديني ايه؟ قوي. خلاص. ولذلك اقل ما يقال في هذا الحديث، وهذا ما فعله الترمذي في سننه، انه بعد ان ذكره قال هذا حديث حسن، اقل ما يقال فيه. تبقى عارف. فبالجملة الذين حاولوا تضعيف هذا الحديث طاشت سهامهم، والراجح ان الحديث صحيح، بل جاء في طريق منه عند أحمد في مستدي طريق صحيح 100%، فالحديث صحيح. خلاص. في طريق من طرق هذا الحديث، وهو الطريق الذي جاء عن أبي سعيد الخدري، بيقول: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها جنينا أنأكله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم فأكلوا، زكاة الجنين زكاة أمه. خلاص. وقال: إن شئتم ليه؟ علشان اللي يجي واحد نفسه تعافي ده هو حر، هو حر مش عايز أكل، تحر التحر، لكن الأصل في الشرع الايه؟ الحل، واللفظ واضح: زكاة الجنين زكاة ايه؟ احفظها كده، زكاة امه. 11 صحابي، منهم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وابو سعيد الخدري، 11 صحابي رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر جمع 11 طريق في كتاب الطيب تلخيص الحبير، وتكلم كلام عامل بحث في منتهى الروعة، عشان في النهاية يقول لك ان لا يستطيع احد عنده دراية بعلم الحديث انه يسقط هذا الحديث او يضعفه او يضعفه. خلاص. اذا اللفظ واضح اهو، يبقى حتى لو اختنق يبقى المنخنقة هيستثنى منها الجنين الذي زكيت أمه، ويخص بهذا النص المخصص. خلاص. بهذا النص الايه؟ المخصص. إلا أن مالكا كما قلت لكم اشترط أن يكون قد أشعر وتم ايه؟ وتم خلقه، وتم خلقه. ولذلك هنا أهل العلم وعلماء التحقيق بيقولوا: ولا ندري من أين جاء بهذا الشرط، جابوا منين؟ الحديث واضح: زكاة الجنين زكاة أمه. لقال اكتمل ولا ما اكتملش، ولا أشعر ولا ما أشعرش. لما يأتي مالك ويضع هذا الشرط، ويضع هذا الشرط، خلاص لابد أن نقول له: من أين جئت بهذا الشرط؟ ولذلك يعني رد قول مالك في هذا الشرط بأن هذا شرط لا يدعم نص. بل الإمام أحمد بن حنبل بيقول إن في رواية عند الدارقطني فيها لفظ زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر. فالإمام أحمد بيقول: وهي وإن كان فيها ضعف إلا أن الأخذ بها أحب عندي من أقوال الرجال. خلاص. يبقى الأخذ بها أحب عندي من أقوال الايه؟ من أقوال الرجال. خلاص. ردوا على أبي حنيفة بقى فإني ما ينفعش زكاة نفس تكفي عن نفسين، ودي نفس مستقلة ودي نفس مستقلة. هناك من رد عليه وهناك من عذره. اللي ردوا عليه قالوا: ده اجتهاد مع وجود النص، واتفقنا انه لا اجتهاد مع النص، مش في النص، فرق كبير بين الاثنين كما قلت لكم. لا اجتهاد مع النص يعني تجعل نفسك للنص ندا وتعارض النص برايك وقولك، اما تجتهد في النص يعني تفهمه على عينه وعلى راسنا، بس يكون من اهل ايه؟ من اهل الاجتهاد، من اهل الاجتهاد. خلاص. ادي اول رد. الرد الثاني الذي ردوا به على ابي حنيفه، قالوا: يا ابا حنيفه، انت عندك حكم انت تنص عليه، وهو إيه؟ إذا قرأت الفقه الحنفي في كتاب العتق، العتق، سترى أن أبا حنيفة يقول إذا أعتقت الجارية الحامل، واحد الجارية بتاعته حامل، فقال لها اذهبي وأنت حرة، أبو حنيفة يقول فقد تحررت وما في بطنها. فقالوا له يا أبا حنيفة قد جعلت حرية الأم حرية لما في بطنها، فلما استبعدت أن تكون في عالم الحيوان زكاة الأم زكاة لما في بطنها؟ ماشي خلاص. البدر العيني بيلتمس العذر لأبي حنيفة، بيقول وأنا أرى أن أبا حنيفة لم يبلغه الحديث اللي هو زكاة الجنين زكاة أم، ولو بلغه لما حاد عنه، إذ أنه حديث لا مصرف له ولا تأويل له. خلاص يبقى هو بيعتذر عن مين؟ عن أبي حنيفة، أن أبا حنيفة لم يبلغه هذا الحديث. وعلى هذا فالغالب الراجح أن زكاة الجنين هي زكاة، أن زكاة الأم هي زكاة للجنين. اكتمل أو لم يكتمل، أشعر أو لم يشعر، ولا يدخل في عداد الميتة. اذبح بقى وانت مطمن، وزي كل واحد يذبح يقول يا رب الاقي حاجة فالعملية تكتر. خلاص هذا فيما يتعلق. نعم اي جنين يطلع فيه حياة لابد ان يزكى. خلاص طلع حي اصبحت زكاة غيره لا تكفيه. خلاص خرج حي اصبح حيوانا مستقلا، خرج حي خلاص. معاش ربيه لكن انت على بكله عاش تاكله يبقى لازم تزكيه، خايف عليه يموت ما هتربيه ازاي؟ ما هو ممكن، ما دام الام قد ذبحت قد لا تستطيع ان تقوم بتربيته، خلاص هي القضية. لكن لو عندك ما من الوسائل ما تربيه، ما تربيه وحد هيمنعك هنقول لك لازم تذبحه؟ لا. لابد اذا اردت ان تاكله، كلام واضح، لابد اذا احنا بنتكلم عن الحاجه اللي هتاكلها، لابد اذا اردت ان تاكله. انت راجل مش عايز تاكل، عايز لسه تربيه غلط حر. نعم. اذا كان الحيوان يعني مولود في بطن الام، اذا كان الحيوان اكله حيوان اخر، لا علاقه لي بهذا الموضوع الان، لا علاقه لي بهذا الموضوع الان. انت لسه فاكر سيبنا السمك الطافي بقالنا نص ساعة، بتقعد تفكروا بعدين. خلي سؤالك بقى لآخر المحاضرة، ماشي؟ خليه لآخر المحاضرة. تمام؟ فقولي الموضوع اللي يأكلها سبع ويأكلها ضبع، أنا قلت الكلام ده في تفسير سورة المائدة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، مش لكن هو غير وارد معي الآن. لا لو كان حيوانا ذكيته الأب واحد حيوان تاني ما أكله، مش والده. بتذبح سمكة؟ والله ما محتاج سؤالك ده، ما محتاج لسؤال. يعني انت سمكة بلع سمكة ولا 50 سمكة؟ ما كله بيتاكل، كله سمك. ما ما ما ما ما, ما علاقة له بهذا الموضوع؟ نعم. بس نعم هو البحر يجود بنفسه، بس خلاص قد أجبت، وهذا مقصدنا، قد أجبت، قد أجبت خلاص. يا حينما أقول لك جاد فلان عليك ينفع أم ما ينفع؟ بس خلاص قد أجبت، قد أجبت. نعم. السمك هيتاكل هيتاكل، موت مودوس، لكن الطريقة بقى، الطريقة دي حكمها من الشرع، ايه ده موضوع تاني. لكن السمك في كل حال بيتاكل، زعلان انه هيعمل ايه، موته؟ طب ما هو محل لك ميت يا ابني، هو محل لك ميت، كهربت ولا موت؟ يعني هفترض الواحد جه في بحار راح مكهربها طلع السمك كله، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ما هو انت في النهاية ميت ميت، انت هو انت بتطلعه حي وبعدين بتذبحه؟ مات في الميه، مات بره الميه في النهايه، هو حلال ولا لا؟ السؤال لا محل له من الاعراب. بيسموا السمك ده توقف على انه ده يسبب ضرر للانسان ولا ما يسببش، بس خلاص ماشي. خلصنا موضوع السمك. سؤالك ايه عشان بالمرة بقى، يعني عشان ايه بقى المحاضرة بقى في سوق السمك. نعم. الايه؟ الفسيخ فقط، الفسيخ، الملوحة لا تغزر، الفسيخ هو اللي بيغزر الفسيخ. احنا قلنا ان في حكم نص على حرمة الفسيخ، قرأوا هذا الكلام في كتب الفقه وفي الأطعمة وهتلاقوه جمع شتات هذا الموضوع صاحب الدين الخالص في الجزء الأول على ما أذكر، بيتكلم في حكم أكل الفسيخ كما قاله الفقهاء. فالفقهاء على حرمة أكل الفسيخ على وجه الخصوص. لماذا؟ قالوا لأنه نوع من الأسماك لها شعيرات دموية حينما يتخلل يتعفن، ولذلك الفسيخ يصيب بأضرار، وهذه مسألة ينبغي أن تعلمها، بيجيب أضرار في المعدة، مش تبقى فاهم واسأل أي طبيب متخصص عنده ضمير في هذا. ومن هنا نص الفقهاء على حرمته. خرجونا بقى ونرجع لموضوعنا. خلاص نرجع لموضوعنا. نعم. الغنم ايه؟ عنده دراية يعني، عنده دراية يعني. والله النص واضح، ايه الاشكال يعني؟ ايه الاشكال حتى لو عنده دراية؟ ما هو كده كده هياكل البطمة يعني، ما المشكلة في هذا؟ ما المشكلة في هذا؟ يعني زي ما تقول ايه، زي ما قلنا يجوز اقتضاء المفترض بالمتنفل، ومطلع لي واحد يقول لي ايه، طب وافرض ان انا عارف ان هو بيصلي النفل، طب انا بقول لك من الاول يجوز. خلاص، فما دام صارت زكاة الام زكاة لما في بطنها، خلاص لا اشكالية فيها، لا اشكالية فيها. خلاص، اذا هذا فيما يتعلق بقضية الميت. الامر الثاني، انما حرم عليكم الميتة والدم، قضية الدم. العرب في جاهليتها كانوا يأكلون الدم مسفوحا ومجملا، الذبيحة يلاق منها الدم، ياخدوا الدم كده زي ما هو سايل كده ويغمسوه ويأكلوه. خلاص، او بياخدوا الدم يسيبوه الى ان يصبح لزجا ويجف، وبعدين برضه يحمروه كده، بتعملوه كده وياكلوه. جاء الاسلام وحرم هذا، وحرم هذا. وانا عايز اقول لك حاجه عشان تبقى عارف، ودي هبينها لك قوي اللي بيحضروا معانا شرح السنه الامام البغوي ان شاء الله يوم الحد. التحريم لا يقتضي النجاسة، يعني مش عشان بيقول حاجة حرام تبقى نجسة، لا، التحريم لا يقتضي النجاسة. يعني مش معنى ان انا اجي اقول لك ربنا حرم الدم تقوم تيجي تلاقي في هدومك بقع الدم تحكم عليه بالايه؟ بالنجاسة. دي قضية ودي قضية، دي هنوضحها. انا بقول من الان اهو احنا بنتكلم في شرح السنة للامام البغوي. الله سبحانه وتعالى نص على تحريم هذا الدم، نص على تحريم هذا الدم، سواء كلت سائل زي ما هو او انت جمدته. وتفتكروا زمان لما تكلمنا عن الصحابي صدي ابن عجلان المكنى بأبي أمامة الباهلي، قلت لكم صدي بن عجلان كان سببا في إسلام قومه، وكانت قصة تحريم الدم دي من يعني بركات هذه القصة على هذا الرجل. له حديث أخرجه الحاكم والطبراني، والطبراني في الكبير ذكروا بسندين احدى الاسنادين حسن، فالحديث صحيح والقصه صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى قومه ليدعوهم الى الاسلام، فلما انتهى الى قومه قال لهم جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بكذا ويحث على كذا، بدا يذكر لهم تعاليم الإسلام. كان وقت الغداء وكان الحر شديدا، فقرب إليهم غداؤهم أوعية فيها دم، الغداء النهاردة دمه، فقالوا كل، فقال أيها الناس جئتكم من عندي من حرم هذا، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وتحفظ الآيات. فضحكوا منه، فقال دعونا من هذا إنما أريد ماء، وقد اشتد به العطش، واليوم كان يوم صائف حر. فقالوا والله ولا شربة، ندعك تموت أو تقلع. يعني تبدي الحاجتين بقى، يا تموت من العطش يا تسيب الكلام اللي انت بتقول عليه ده بقى واتبع محمد الحاجات اللي بتتكلم فيها دي. فقال والله لا يكون. يقول فاضطجعت في حر شديد وقيظ، نعم، فآتاني آت في منامي، وشاف ده في اللي هو نايم كده معه إناء لم أرى مثله وفيه شراب، فقال لي اشرب، فشربت فارتويت، فاستيقظت ولا أشعر بعطش، قام مروي شبعان تمام. فسمعت رجلا يقول لهم، واحد بيعتب عليهم، يأتيكم رجل من أفاضل القوم ومنكم وتمنعوه الماء، قوموا فاسقوه. فرقق قلوبهم، فقدموا له الماء وقالوا له اشرب، قال قد ارتويت. قالوا وكيف؟ سابينا قدام قدامنا والشمس لفحاك وانت مش لاقي حاجه تشربها، ايه ارتويت دي؟ قال والله رواني الله. فذهبوا يتحسسون بطنه، اللي بيشرب ميه اول ما يشرب كده هز بطنه، هزها كده وانت تعرف خلاص، اه والله هزها كده تعرف اول ما يشرب. فوجدوا ان بطنه قد امتلأت ماء فاسلموا جميعا، كان سبب في إسلام قوم. الشاهد في هذا أن العرب في كفرهم وجاهليتهم كانوا يأكلون الدم، هذه حقيقة، كانوا يأكلون الدم. نزل القرآن الكريم بأيتين، الآية التي نحن بصددها وشبيهتها في سورة المائدة، هنا إنما حرم عليكم، في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونزلت الآية في الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فبقى في آية بتحرم الدم على الإطلاق، وفي آية بتحرم الدم المسفوح، المسفوح اللي هو الدم الايه؟ السائل، السائل. وقال أهل العلم لا يمكن أن نقول إن إحدى الآيتين قد نسخت الأخرى، زي ما ذهب البعض، يعني ابن حزم ذهب إلى إن الدم المسفوح دي المنسوخة وكل الدم عنده حرام، وعند ابن حزم الظاهري تمسك اللحمة اللي بتجيبها تقعد تغليها تقطع نفسها لحد ما تخليش فيها أثر لصفر الدم خالص. أهل العلم قالوا ما نعرف أي الآيتين أقدم الأخرى، وعليه فلا بد من إعمال الآيتين، وإعمال النصين أولى من إعمال أحد النصين. وعليه فاتفق جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم الظاهري كما قلت على إن المحرم هو الدم المسفوح، سواء انت جمدته بعد كده ولا ما جمدتوش، كان في الاصل ايه؟ مسفوح سائل يعني. وعليه فيعفى عن الدم الذي يتخلل اللحم، تمسك حتة لحمة كده مفيش شك ان داخل فيها دم، لكن سائل تجيب كيلو اللحمة تمسكه بعد خور دم، ده ما هوش دم سائل، ما هوش دم مسفوح، فهذا معفي عنه، فهذا معفي عنه. ولذلك في رواية لأم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال ليس هذا دما مسفوحا، خلاص مش مسفوح، مش دم مسفوح. ومن هذا المنطلق أيضا استثنى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم دمين لأنهم مش مسفوحين. وجاء الحديث والصحيح فيه أنه موقوف، والموقوف يجبر به المرفوع. اكمل أنا بقول الحديث. ابن عمر يقول أحل لنا، هذا لفظ رواية صحيحة عند البيهقي في سننه، ابن عمر يقول أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال دول عبارة عن ايه؟ بس مش مسفوح، سائل مش مسفوح، مش مسفوح، خلقة ربنا مش انت اللي جبته بايدك، هو خلقه الله هكذا، خلاص. انا بقول هذه رواية موقوفة على ابن عمر ليه؟ لأن الرواية التي رفعها ابن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان وأحل لكم دمان، الرواية المرفوعة لابن عمر قال فيها قال رسول الله رواية ضعيفة السند. لكن إذا قلنا أنها صحيحة تبقى المرفوعة صحيحة برضه. ليه؟ لذلك هتجد أن شيخنا الألباني الله يرحمه ذكر المرفوعة نفسها في السلسلة الصحيحة. ليه؟ مصححها يعني. ليه؟ قالوا لأن الموقوفة لما يجي ابن عمر يقول أحل لنا، معروف قانون في علم الحديث كده حفظه زي اسمك، أن الصحابية إذا قال أحل لنا أو قال حرم علينا فهذا يعني أن النبي لان هو مين اللي حرم ومين اللي حلل. وعشان كده بيقول ده له حكم المرفوع، يبقى كانه قال احل لنا رسول الله وحرم علينا رسول الله، صح كده؟ لان احنا قلنا اني لا يملك التحليل ولا التحريم الا الله والرسول، غير كده لا، المشرع غير كده لا. خلاص. ومن هنا فالراجح فيها الصح، والصحيح فيها الموقوف، فهو له حكم الايه المرفوع، وحل لنا ميتة ودمان، فأصبح من المستثنى في عالم الدم الكبد والطحال وغير المسفوح، وهو الدم العالق بإيه؟ باللحم. تعبير واضح، العالق باللحم، باللحم. بغير هذا فالدم لا يجوز ولا يحل بأي حال من الأحوال. وعشان كده بهيب بعض إخواننا لما بيتجرح بيتعور بيقعد يمص دمه، ما ينفعش. وخلي بالك من الحته دي. وعجبني مره في برنامج جابوا الدم اللي انت بتمصه ببقك ده، ونبه اولادك لده قد ايه هو مضر لجسم الانسان، فما تعملهاش تاني. كنت منهم ها، وقعد يمص في الدم اللي بيطلع لك، اوعى تتعشى بقى دراكولا يا اخي يا اخي. خلاص. يبقى انما حرم عليكم الميتة والايه والدم. تعال بقى الايه ولحم الخنزير. هنا ستجد شيئا ملفتا للنظر. في الميتة قال الميتة، خلاص. جه في الخنزير ما قالش الخنزير، اللحم. شوف الكلمة لحم، وهتجدها هنا وهتجدها في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هتلاقي كده لحم الخنزير لازم. دي في المائدة. هنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ليه مع الخنزير لازم بيجيب كلمة لحم الخنزير؟ مش القضية محتاجة لسؤال ولا هي كده وخلاص؟ ليه ما قالش زي ما قال في الميت قال الخنزير ونخلص؟ قال لحم الخنزير. خلاص. أهل العلم ذكروا لذلك أسبابا ثلاثة. قالوا السبب الأول إن أهل الجاهلية كانوا يعتبروا لحم الخنزير أطيب لحم، أطيب لحم، ولذلك تعتقد كلاب الغرب بيستطعموه قوي، عندهم ده حاجة يعني ملاش حد، يعتبروه أطيب لحم فعلا، بيعتبروه أطيب لحم. فشوف اللفظ جه من صب كأنه ضرب لمعتقدهم. اللحم اللي انتوا فاكرينه أطيب لحم، لا، ده من أخبث اللحم ومحرر. خلاص. من أخبث اللحم ومحرر. ولذلك زي ما قلت لك كده، لما هنيجي نتكلم ونشوف بقى من لسه عاملين والله برنامج كده يقول لك ايه، كانوا قاعدين بيتكلموا ان المرأة الأوروبية عزفة عن الرجل الأوروبي، حبوش، فبتدور على رجل عربي ومصري مش عارف ايه وكده مش عارف كده، ما بيملاش عينها الرجل اللي عندها. لسه عاملين تحليل قريب، اكتشفوا ان اكل لحم الخنزير فيه فيروس بيسبب الضعف الجنسي. تخيل، ده من ضمن بلاوي، ده من ضمن بلاوي، بقول ده من ضمن، لان بلاوي قد كده، ده من ضمن بلاوي، انه سبب ضعف الرجل الاوروبي جنسيا اكله لحم الخنزير بيسبب الضعف الجنسي، فتحس ان هي قاعده مع اختها. خلاص. دي كارثة من كوارث الخنزير، كارثة. شوف يا أخي، شوف شوف ربك لما شرع، سبحان الله، شوف ربك لما شرع لا إله إلا الله. شوف، ولذلك احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى كل التشريعات بتبقى جاية في مصلحة الإنسان ودفع المضرة عن الإنسان، ده غير بقى السرطانات والبلاوي الزرقاء اللي بيسببها الخنزير، اللي بيسببها الخنزير. يبقى اول سبب تنصيص على اللحم، على اعتبار ان هم كانوا بيعتبروا ان اللحم اطيب ايه، اطيب لحم. اثنين، حتى تعلم انه لا يحل شيء من الخنزير. ليه؟ قالوا لان باقي الاشياء تبع للحم، واللحم هو الاصل. يعني اما جينا نتكلم عن الحيوانات التانية خلاص، وتكلمنا عن جلد، وتكلمنا عن الشحم، وتكلمنا عن العظم، وتكلمنا عن الصوف، مش كده؟ والصوف، قالوا هذه الاشياء تابعة للحم، فاذا حرم اللحم حرمه. عشان تعرف ان الخنزير ما فيهوش حاجة على الاطلاق تقدر تقول انها حلال، تقدر تقول انها حلال. فتقدرش تاخد منه شحم، ما تقدرش تاخد منه مش عارف ايه، تقدرش تاخد منه عظم، ما تقدرش تاخد منه كده كده تقدرش. وعجبني بقى الامام مالك لما قال لو اقسم رجل ألا يأكل لحما فأكل شحما حلف، لأن الشحم تابع للإيه؟ تابع للحم، تابع للحم، وليس العكس، وليس العكس. يعني لو أقسم ألا يأكل شحما فأكل لحما لا يحنث، لأن اللحم مش تابع للشحم، لكن العكس. ولذلك ربنا حرم على الذين هادوا، سورة الأنعام خلاص، الذين هادوا حرم عليه من البقر والغنم إيه؟ شحومهما. فكان بيأكل اللحم لكن ما قدرش يأكل الإيه؟ الشحم. لكن لو كان ربنا حرم اللحم ما كانش يقدر يأكل الشحم. كلام واضح؟ فشوف لما يجي التنصيص على اللحم عشان يقول لك ما فيش حاجة في الخنزير محالة، مش حاجة تنفع، ما فيش حاجة تنفع كله. ولذلك ما في شيء في الخنزير إلا وله ضرر. أنا قلت لكم زمان كان في وقعة وأنا في مسجد خالد بن الوليد، جاءني رجل، ربنا بقى يتجاوز عنه ويرحمه، كان بيعاني معاناة شديدة جدا من البواسير. فجي قال لي رأس حضرتك خير، قال لي انا وهو لي ابن ما شاء الله يعني اخ فاضل يعني، قال انا وصفوا لي شحم الخنزير، الدهن بتاعه، قالوا لي خد دهن الخنزير ادهن بيه البواسير اسرع وانجح علاج البواسير. فذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. عمرك ما تجد بشيء محرم شفاء أبدا أبدا. وحذرته، ففوجئت بابنه قال لي يعني أرجو أن أنت تيجي تزور أبي لأن الحالة انتقلت من البواسير إلى سرطان تحت. فلما ذهبت الى الرجل الله يرحمه وهو في دار الحق، ولا بقول كلام اسال عنه وهو في دار الحق، الان مات. فلما دخلت على الرجل بكى وقال لي يا ليتني سمعت ما قلت. الراجل ضرب بكلام عرض الحائط، راح استخدم دهن الخنزير، تحولت القضيه من بواسير عالج له البواسير وراح جاب له سرطان. عشان تعرف ان ما فيش شيء ربنا حرمه بليك فيه خير ابدا. ممكن تقول لي مش عارف زي اللي يقول لك ايه البيره, يقول لك انا عندي الكيله تعبان فالدكتور قال لي اشرب بيره, راح شارب البيره ريحت له الكيله وضيعت له الكبد, جابت له تليف في الكبد. هي كده. فانت ما تفرحش انها بتصلح حاجه, ده بص انها تخرب 50,000 حاجه, بس البعيد مغفل مش فاهم ليه, لان هو النبي قالها كلمه وقد يعني صدق ام كذب, اسال كده صدق الكلام ده. لم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. فالخنزير ما بيجيش منه خير ابدا, مش عارف يعني اللي خلق وادرى بيه يا اخي الا يعلم من خلق. طب يقول لك طب وخلقوا ليه؟ ليكون بلاء للناس. ما هو من ضمن حكم الخلق اللي ربنا يخلق لك الشيء وينهاك عن ان تقربه. ليه؟ ما هو ده الاختبار. الله طب ما هو الشجره التي نهى ادم عنها كان في قدره الله الا يوجدها اساسا, لكن اوجدها لتكون له ايه؟ بلاء. امال انت هتبتلى وتختبر بايه؟ حط لك الحاجه ويتقال لك اوعى تيجي جنبها. اوعى تيجي جنبها, هذا بلاء. فالله قد خلقه بلاء, واكيد له منافع في الوجود غير انه بلاء. يعني كل الحشرات والبلاوي الزرقاء دي زي ما ليها اضرار ليها منافع. فاكر انا زمان خطبت خطبه بسبب سؤال واحد سالهولي, وفي كتير عندهم الخطبه دي, قال لي هو ربنا خلق الدبان ليه؟ فخطبت خطبه سميتها كده لماذا خلق الله الذباب. حصل في مين اللي عنده الخطبه دي؟ هتلاقي كتير, هتلاقي كتير اخوه كتير عندهم الخطبه دي. لماذا خلق الله الذباب؟ عشان ارد عليه بس اعرفه ليه بقى ربنا خلق الذباب. ان مفيش شيء خلق الا لحكمه علمها من علمها وجهلها من جهلها فبقول اهو ان الخنزير ما في شيء ينفع, ما في شيء ينفع. خلاص. العله الثالثه بقى اللي ليه اللحم التنصيص على اللحم, احنا قلنا علتين ان التنصيص على اللحم لانهم كانوا بيعتبروا لحمه اطيب, اللحم التنصيص على اللحم عشان تعرف ان ما فيهوش حاجه اصلا صالحه لان كل الاشياء تبع ليه اللحم. الشيء الثالث قالوا لان اللحم هو اقوى المنافع في الحيوان, يعني اقوى منفعه تاخدها من الحيوان ايه؟ تاكل لحم اخويا لحم. فيبقى ما دونها يعني ما دون اللحم يبقى من باب ايه؟ من باب اولى, من باب اولى. خلاص. ومن هنا اهل العلم حرموا اكله الانتفاع به تماما الا في حاجه واحده بس, اللي هي بقى قالوا دي تنفع بقى ولا ما تنفعش, تنفع ولا ما تنفعش. السؤال اللي اتسالني من هنا من محاضرتين, الخيط, ان شعر الخنزير اقوى واشد شعر, بيستخرج منه اقوى الخيوط, فكان بيحتاج صانع الأحذية لاستخدامها مخصوص عشان تبقى متينة كده, متينة كده. فسألوا الفقهاء عن ذلك, فماذا قال الفقهاء؟ السؤال كان جاي لي من هنا وانا فاكر, وقلت له اصبر الكلام جاي. فالخيط اللي بيستخرج من شعر الخنزير ده بقى ينفع استخدامه ولا ما ينفعش؟ عايز تعرف؟ اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم, وبارك الله فيكم, وبارك الله عليكم. ما تحرموش انفسكم من ثواب التبرع للمسجد, ما تنسوش لقائنا غدا ولا في اي حاجه, لقائنا غدا ان شاء الله تعالى في مسجد علي بن ابي طالب مع تفسير سوره القصص.